إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله مما لا شك به أن الأزمات على جميع الأصعدة تتزايد وتتفاقم كل يوم أزمة معيشية أزمة اقتصادية أزمة أمنية أزمة سياسية أزمات عديدة ولدت عند كثير من الناس أزمة نفسية هذه الأزمة من آثارها الإحباط من آثارها التوتر والقلق والخوف من المستقبل والخوف من الغد وغير ذلك السؤال البديهي لكل فرد من المجتمع يسأله لنفسه ويسأله لغيره يسأله الكثير في المجالس العامة والخاصة في هذه الأزمات خاصة السؤال ما الحل؟ ما الحل؟ ما المخرج لهذه الأزمات؟ إلى متى نبقى هكذا؟ ما حل ما يمر به بلدنا؟ ماذا نفعل؟ بالطبع أيها الأحبة في الله ذكر الحل كاملاً لا يسعه خطبة ولا خطبتين ولا ثلاثة ولا أربع كل ما نسمعه من الحل لكن عندما تتأمل وعندما تدقق لتبحث عن مشكلة أساسية هي المنطلق في الحل وهي أساس المشاكل تجد أن أقل واحد فينا على سبيل المثال سمع أكثر من 100 خطبة أصغر واحد فينا السنة فيها 52 أسبوع لصار له سنتين بالغ لصار له سنتين تائب لصار له سنتين ملتزم ما عم بتكلم عن الدروس والمحاضرات والدروس الخاصة ومجالس العلم والإيمان الذي فقط يسمع خطب الجمعة اللي له بس سنتين سمع أكثر من 100 خطبة واللي صار له 3 و4 و10 و20 واللي تجاوز عمره 50 و60 و70 كم ألف خطبة سمع كم سمعنا وكم في هذه الخطب كان من حلول، وكم في هذه الخطب كان من أمور فيها وعود رائعة عجيبة. ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الذي يسأل نفسه هذا السؤال فعلا، ما السبب؟ ما السبب أني قد أتأثر في الخطبة، أشعر للحظات أن هذا الكلام يمسني، أنا بحاجة أن أخرج وأغير وأطبق. لما عندما أخرج ما هي إلا ساعات، بل دعوني أقول سويعات ودقائق قليلة أنسى، وكأن الأمر ضمن هذه الجدران. عندما أخرج للخارج أرجع للنمط القديم الذي كنت عليه. ما السبب أيها الأحبة في الله؟ أضرب لك مثال لتعرف الجواب. لو أن أحدا جاء إليك ووعدك أنك إن قمت بهذا العمل أن يعطيك كذا وكذا وكذا وكذا من الموعودات والمحبوبات، فأبيت، فجاء في المرة الثانية فكلمك فأبيت، وفي المرة الثالثة فأبيت والرابعة، ما سبب أنك تأبى؟ الجواب أقوله عنكم، مبوثا فيه، لا أثق به، لو وثقت به لأطعته، لو وثقت به لمشيت معه. ما الذي يجعل الولد ابن السنة والسنتين والثلاثة والأربع يكون على جدار عال يقفز عن الجدار من دون أن يمسك بيده أحد؟ ما الذي جعلك تقفز أيها الولد؟ قال ثقتي بذلك الرجل الذي يقف تحت الجدار رفع يديه، إنه أبي، يستحيل. طبعا الولد ما بيقول هيك، بس عم نترجم نحن فعله، عم نترجم كلمات التي قالها من خلال الفعل. هذا الأب يستحيل أن يقبض يديه ويتركني أنزل على الأرض. ثقة الولد هي الذي جعلته ينطرح على أبيه، ثقة ذلك الموظف الذي يرضى براتب معين بسيط أحيانا يبقى عليه لسنوات. ما الذي يجعلك تنتظر وترضى وتتحمل؟ في شيء اسمه تعويض، آخر الخدمة، والله يعين تعويض التعويض اليوم، في شيء اسمه تعويض آخر الخدمة. بس هذا ممكن بعد 15 سنة، بعد 20-30 سنة. قال لي شيخ ما مشكل، معقول معقول الدولة تغير بوعدها. ثقة، ثقة عمياء دفعته لأن يعمل أشهر وأيام وسنوات. ماذا ينتظر؟ تعويض آخر الخدمة. مريم عليها السلام بنت بكر طاهرة عفيفة، جاء إليها جبريل على شكل رجل فقالت إني أعوذ بالرحمن منك، ما فيني أقرب عليك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فما الذي قاله جبريل حتى جعل مريم تلك الطاهرة العفيفة الأبية أن تسلم نفسها لأمر جبريل المرسل من ربه جل جلاله؟ قال إنما أنا رسول ربك، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. استسلمت. علمتم ما هي المشكلة؟ علمتم أين الحل؟ هنالك إشكالية في الثقة مع الله، هنالك إشكالية في الثقة مع منهج الله، مع القرآن الذي ختم منا مرات ومرات خاصة في رمضان. هنالك ثقة مع من بلغ عن الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا كما قال جبريل لمريم: إنما أنا رسول الله، أنا أبلغ عن الله. وقف في حجة الوداع يسأل الناس: هل بلغت؟ فقال الصحابة: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد، ليس لي من الأمر شيء، الأمر ليس مني، مع عظم قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر ليس منه مباشرة، الأمر من الله. عرفت شو الحل؟ الحل ما فيني جسده، كل الدين هو حل، ما فيني جسده بخطبة وحده، كل القرآن هو الحل، كل السنة هي الحل، لكن لما نسمع مرارا وتكرارا وليس عندنا القابلية للتطبيق إلا القليل، إلا من رحم الله. ضعف الثقة. من الذي يتكلم؟ من الذي يعد؟ من الذي وعدنا أنه لا يضيعنا؟ ذكر ابن كثير في تفسير سورة الذاريات، وابن القيم في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن، وابن القيم في الجواب الشافي في الجزء الأول، وغيرهم، أثرا قدسيا عن الملك جل جلاله، يقول فيه الله تعالى، يقول فيه ربنا جل جلاله: يا ابن آدم لا تخش من ذي سلطان، ما دام سلطاني في الأرض باقيا وسلطاني لا ينفذ أبدا. يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، فخزائني ملآ وخزائني لا تنفذ أبدا. يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش، ولا يصيبك منها إلا ما كتب لك وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لم أطالبك بعمل الغد، فلم تطالبني برزق الغد؟ يا ابن آدم لم أنس من عصاني، فكيف أنسى من أطاعني؟ وأجمل منه قوله جل جلاله: أزفت الآزفة، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. خلينا نتصالح معه يا أخواني في الله، خلينا نتصالح مع الله، خلينا نرجع لأنفسنا ونتصالح مع أنفسنا، خلينا نرجع نتظاهر ببيوتنا ونتظاهر بدكاكيننا ومحلاتنا ونتظاهر مع نسائنا وأولادنا ونتظاهر في عيالنا وبرامجنا الحياتية. عجيب عجيب ابن آدم، جعل الله جل جلاله الأمر عنده فنسيه. مقطوع المي يا شيخ، عن شو عم تحكيني؟ ما فيناش نشرب ولا نغتسل ولا ناكل، البنزين والغلاء وغير ذلك. والله تعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال في الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. حل الأزمات عنده، حل المشاكل عنده، فقط فلنعد الثقة به. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. هنا الحل، هنا منطلق الحلول. إذا هذه الأزمات أفقدتنا الثقة برب الأرض والسماوات، فما طعم العيش بعده؟ أي صلاة، أي إسلام أحمله إن كانت ثقتي بربي الذي آمنت بربوبيته، الذي هو رب السماوات والأرض ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو المدبر جل جلاله. إن فقدت الثقة به فبمن أثق وبأي شيء أثق؟ أسأل الله تعالى أن يرزقني وياكم الثقة به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سمع عثمان رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته أن ابن مسعود قد مرض. من ابن مسعود؟ من ابن مسعود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قدمه الدقيقة أنها أثقل عند الله من جبل أحد؟ ابن مسعود الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. حامل القرآن، كاتب الوحي، من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. فأسرع عثمان رضي الله تعالى عنه لزيارته فإذا به على فراش الموت، مرض الموت. جلس عثمان بجانبه، قال: يا عثمان، ماذا تشتكي؟ من شو موجوع؟ شو المرض اللي فيك؟ قال: يا عثمان، مما تشتكي؟ قال: يا عبد الله، مما تشتكي؟ فنظر ابن مسعود إلى عثمان ثم قال: يا عثمان، أشتكي ذنوبي. هنالك شيء يطغى على شيء. ابن مسعود حس بالوجع، ابن مسعود هو متألم، ابن مسعود مريض، لكن هنالك شيء أمرضه أكثر من مرضه البدني، وهذا ابن مسعود. اليوم أنا وكل واحد لو تسأله ماذا تشتكي لقلنا الشكاوى التي نسمعها دائما من الناس. وأنا طبعا بين قوسين حتى لا يظن البعض أني أبين للناس أن إظهار الشكوى وإبداء الرأي أمام الرأي العام هذا أمر ممنوع شرعا، لا لا أبدا، لكن ما أريد أن أقوله أقل القليل مع نفسي: هل جلست لأقول أنت بالذات يا من تحضر الجمع والجماعات، إذا كان يقينك مثل أصحاب الطرقات والشوارع الذين لا يأتون للمساجد، الذين يقينهم على المسؤول الفلاني والنائب الفلاني والوزير الفلاني والحكومة الفلانية، فبما نتميز؟ بما نحن تميزنا لا مانع أن تدلي بدلوك وتبين رأيك، لكن يقينك على من؟ فقال عثمان، فقال ابن مسعود: يا عثمان أشتكي ذنوبي. فعثمان بده يغير السؤال، قال: يا ابن مسعود، طب مما تخاف؟ في شيء خيفان منه مضايقك؟ قال: يا عثمان، أخاف من عذاب الله. عثمان قال: يا ابن مسعود، ما ترجو؟ طب شو حابب؟ شو نجيب لك؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أرجو رحمة ربي. فقال عثمان: يا ابن مسعود، أطلب لك الطبيب، بجيب لك الدكتور لعندك، خليه يشوف شو مرضك. فقال الطبيب: لقيني. فقال عثمان: لقيك الطبيب؟ قال ابن مسعود: نعم. قال عثمان: وماذا قال لك؟ فقال ابن مسعود: قال للطبيب: إني فعال لما أريد. قال عثمان بعد ما يئس منه بده ينتقل لعند بناته، قال عثمان: يا ابن مسعود، أكتب شيئا لبناتك يبقى معهن بعد موتك؟ كان عثمان أمير المؤمنين، إن نعمل شيء من بيت مال المسلمين، أنت ابن مسعود، أنت من كبار الصحابة، منخلي شيء لبناتك؟ قال: لا. قال: لما؟ اسمع، الثقة بالله. قال: إني علمت بناتي سورة الواقعة، وإني سمعت حبيبي. أنا وأنتم سمعنا، كم سمعنا قال رسول الله، وأنا كم تكلمت على المنبر قال رسول الله، وأنت كم سمعت قال رسول الله، لكن هل تيقنا؟ قال ابن مسعود: سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ في يوم سورة الواقعة لم يصب بفاقة ذلك اليوم. يا عثمان، بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في خلافتك وفي بيت مال المسلمين. من عنده الله لمن يحتاج؟ من اعتمد على الله، من تعلق بالله، من وثق بالله، من تيقن على الأعمال. من خطبتين اتكلمنا عشان نشجع الناس ونرغب الناس للتوجه إلى الله، عن أننا لو وقفنا بين يدي الله كما يحب الله صفوفا بالعرض، لما وقفنا مذلولين بين يدي الخلق بالطول. قام البعض ليقول: هذا الكلام فيه تجريء للحكام أن يسرقوا الناس. وللأسف صدر من بعض الملتزمين. إذا الملتزمين ما بدهم يتيقنوا إنه الحل بالأعمال، من يتيقن إذن؟ إذا أهل الدين وأهل المساجد عندما نتكلم أن الحل بالأعمال، وخذ بعد الأعمال ما شئت من أسباب، ما أعجبهم هذا؟ أين الحل إذن؟ إذا لم يتيقن الملتزم أن الحل بحسن علاقته مع الله، وبعد ذلك أسباب أخذت بها كيفما شئت مع اختلاف الناس، لا بأس بذلك ضمن القيود الشرعية، أين التغيير إذن؟ فقال: سمعت حبيبي. ثم قال الحديث: المسألة مسألة ثقة يا أخوان، المسألة إنك تثق بمن قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. المسألة إنك توثق بقول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأريد أن أبين أمر مهم في هذا يتساءل عنه أي واحد فينا. يقول: يا شيخ، أنا من سنين ما تركت صلاة، ومن سنين محجب مرتي وولادي، ومن سنين بحافظ على القرآن، لما أصبت بما أصيب به الناس؟ طب وقت نزول البلاء ليش أنا ما تميزت عن الناس؟ أيها الحبيب، سنة الله تعالى أنه إذا نزل بلاء وعذاب يصيب الصالح والطالح. ليش؟ قال: لأنه لم يتمعر وجهه غضبا لله مرة. وربنا عندما بين من الذي ينجو من العذاب قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني بين قوسين، إن كنت أنا ممن يصلي والتزمت زوجته وأولاده ولكن وقتي كله للدنيا من صباحي إلى مسائي وكل أسبوعي ولم أستعد أن أقدم للإسلام وقتا، فإذا جاء البلاء أصاب به كما يصاب به الطالح. من الذي ينجو؟ الذي يستعد أن يكون جنديا للإسلام، يحفظ حمى الإسلام وعرى الإسلام. الأمر الأخير الذي أريد أن أختم به هذه الخطبة، رأينا في الأيام الماضية وكل يوم عم نشوف هذا الشيء، والآن عم تتزايد الدعوات لذلك، اللي هو النزول للشوارع والتظاهر وإغلاق الطرقات وإحراق الدواليب وغير ذلك. أنا رأيي في هذا معروف سابقا، نقوله ونردده دائما، أن هذا إن كان سيكون وإن أراد البعض أن يقوم به، فلابد أن يسأل الواحد الذي يريد أن يفعل هذا نفسه سؤال: هل أنا أحسنت أولا العلاقة مع الله ثم أخذت بالسبب؟ ما في مشكلة بذات السبب. أولا أنا في علاقة بيني وبين الله صحيحة، حتى إذا قمت بالاعتراض على من بيدهم الأمر يؤيدني الله، يعينني الله. أما أنا أصلا إذا كنت مخرب العلاقة معه، كيف تنجح هذه الأسباب؟ إذا نزلت للطريق فسببت وشتمت وكفرت، من بيده الأمر؟ إذا نزلت للطريق فأحرقت الأملاك العامة التي يستفيد منها الناس، هاي المكبات الزبالة يا إخواني عزكم الله اللي عم تحترق كل يوم، اللي صرت بتشم الروائح من بعد مئات الأمتار إذا بتمر من أمامها، اللي صارت كلها مخزأة مكسرة من تحت. مهمة الدولة أن تصلحها طبعا، ولكن إحراق الأملاك العامة، أذى الناس، الروائح التي تؤذي هؤلاء العوام البسطاء، شو عم تتظاهر تحت بيت الرئيس أنت ولا تحت بيت النائب ولا الوزير؟ هذا فيه أذى لعوام من الناس. لذلك إبداء الرأي لا بأس به، إظهار للناس ما تشكو به ألمك وألم أولادك وزوجتك وبيتك لا بأس به، لكن بأس به الشرطين. الشرط الأول أن تسأل نفسك: هل أصلحت العلاقة مع الله أولا؟ والشرط الثاني أن لا يكون به أذى. موقف سلمي بغير أذى فيه إبداء للرأي لا بأس به لمن أراد أن يقوم به، لكن الأذى وقطع الطرقات على الناس وإحراق الدواليب والتكسير وغير ذلك، هذا لا يفعله إلا من هو مدسوس في صفوف الصادقين في الاحتجاج ليغير لهم المآرب والمقاصد التي نزلوا من أجلها، فاحذروا. بارك الله فيكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما سارقا لأموال الناس إلا قسمته وفضحته. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.